والجدع قتلوه وعالنيابة جابوه. أسأل سؤال ما نرد قالوا ما نرد قالوا منين أجيب ناس لمعنى السؤال يتلوه. عارفين ولا مش عارفين ولا عالحكومة داروا احترت والله احترت والله. احط الحرف فوق السطر ولا ابكي عالمكتوب؟ انا ابكي عالمكتوب ومنين اجيب ناس لمعنى السؤال أبديكي. يا رحمة فين أراضيكي برقبتي وروحي أفديكي وأحل لغز السؤال. يا رحمة فين أراضيكي أراضيكي ومنين